بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم لنا الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 53 وفي الصفحة 53 بعد 800، والحديث إنما يتعلق بالمعجزة الخالدة الباقية كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، تلك التي أيد الله عز وجل بها محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل الحديث إنما هو في دائرة ما بلغه العرب من مكانة بلاغية لغوية رافية سامية، وهذا يتصل بالمعنى الذي كنا قد عرضناه سابقا، وهو أن معجزة كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما تناسب أهل زمانه، وحيث إن العرب قد بلغوا أوجا لا يدانى لا يقارب من اللغة والبلاغة والفصاحة، شاء الله عز وجل أن يؤيد محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالقرآن الكريم معجزة تضمنت المنهاج. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن القرآن إنما تضمن المنهاج الذي أراده الله عز وجل للبشرية أن تصوغ بها حياتها، فالمعجزة باقية ببقاء المنهاج، والمنهاج إنما هو مؤيد بالمعجزة التي هي كتاب الله عز وجل، والتي نضحت ولا تزال تنضح بأوجه من الإعجاز. بين يدي ذلك، حتى نحط الرحال في تلك الشهادات التي نتعرف إليها، شهادات أدلى بها أصحاب اللسان، أدلى بها أصحاب الخبرة من غير المسلمين، بل وهناك شهادات نرصدت من غير العرب شهدوا لكتاب الله تبارك وتعالى. بين يدي ذلك مجموعة من المعاني نعرضها لصورة سريعة. المعنى الأول، في سورة البقرة جاء قول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. شاء الله عز وجل أن يجسد آية تتلى أو آيات تتلى قضية التحدي. وقد مر معنا أن المعجزة حتى تأخذ مسارها ودورها في التدليل على صدق النبي الذي يظهر الله عز وجل المعجزة على يديه، لا بد فيها من التحدي، كأن يأتي الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بصرف النظر عن مجموعة كبيرة من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها خاتم النبيين محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يأتي ليقول: هذا كلام الله عز وجل وأنا أتلقاه من جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن أدلة على ذلك بصرف النظر عن المضامين أنكم لن تقدروا وأنتم أصحاب اللسان على أن تأتوا بمثله أو بسورة بمثله. ومن هنا جاء قول الله عز وجل يظهر التحدي: وإن كنتم في ريب في شك مما أنزل الله عز وجل على عبده محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فأتوا بسورة بمثله، ثم ادعوا شهداءكم من دون الله واحشدوا من تشاءون وما تشاءون ليشهدوا لكم على ما تأتون به، ثم قال: فإن لم تفعل ولن تفعل. قوله ولن تفعل هو التحدي، التحدي بأعلى صور الاستفزاز فيه، حيث إنه لما قال لن تفعله أظهر عجزهم نكاية بهم واستفزازا واستنهاضا لكل طاقاتهم، وهم أهل طاقة ليسوا بأعاج حتى يؤتى بالقرآن الكريم وهو بلسان عربي مبين ثم يقال الأعاج ايتوا بمثل هذا القرآن، بل هم أصحاب اللسان. قال ولن تفعلوا، إذا لم تأتوا بما تحديتم به فاتقوا النار، مصلة قال: لأنكم إن بقيتم في شك مما أنزل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كفرتم، ومن هنا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهنا مجموعة من الحقائق تضمنها النص القرآني. لما سجل الله عز وجل الآيات التي فيها التحدي؟ ذكرنا فيما سبق أن الآيات التي تحدى الله عز وجل بها العرب خاصبة، بل الإنس والجن، وقد دعاهم واستنفرهم قاطبة أن يعين بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وبين الله عز وجل بأنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سجل ذلك لئلا يأتي في مستقبل الأيام أحمق أو غافل أو جاهل أو أعجمي أو مولد، يعني هجين، ليقول العرب كان بإمكانهم أن يأتوا بمثله لكنهم ما أتوا بمثله. فيقال له لو لا التحدي الذي ذكر في القرآن الكريم لكان طرفك من الطروح التي يمكن أن نفكر فيها، لكن مع وجود آيات التحدي لا يمكن على الإطلاق أن نقبل مثل هذا الطرح. قد يقول القائل أو قائلهم لو أن العرب أرادوا أن يأتوا بمثل القرآن لأتوا بمثله. نقول له إن العرب اختاروا الحرب أو السنان على اللسان كما قال أهل البلاغة، وأبوا بل ما تمكنوا على الإطلاق أن يردوا ولو حرفا واحدا من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، القرآن الكريم ولا مانع أن نعيد الوصفة، هو كلام الله عز وجل المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأطول سورة من سوره، الذي يمكن أن نضم له، الذي تضمن منهاج حياة كاملة. منهاج حياة إنما يبني التصور على أدق الدقائق ويكشف الحقائق التي يحتاجها الإنسان في طريقه إلى الله جل جلاله، ويسبل كل سبل الخير ويمنع أو يغلق كل أبواب الشر. تضمن كتاب الله عز وجل الإلهيات والنبويات والسمعيات، تضمن كتاب الله عز وجل المعاملات والقيم والمثل والحقائق. نضح كتاب الله عز وجل بما لو وقف الواقف أمام بعضه لعلم يقينا أن هذا القرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، خاصة في دقائق عرضه. وقد مر معي اليوم وأنا أقرأ في بعض التفاسير المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لأولئك المشركين الذين اتخذوا مع الله تبارك وتعالى أندادا. صدقني لو أنك وقفت أمام تفاصيل المثل لقلت لا يمكن أن يأتي بهذه الحقائق وتلك المقارنات إلا الله جل جلاله. على كل، نحن بين يدي التعريف ننتقل منه مباشرة إلى ما مر معنا في المجلس السابق، ألا وهو النبي الذي يؤيده الله عز وجل بالمعجزة، إنما يؤيده بمعجزة إنما في ظاهرها تكون على شاكلة ما برع به القوم. وقد مر معنا ما يتعلق بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام ومعجزة عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم وجدنا أنفسنا أمام ما كان عليه العرب إبان بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والعنوان بلوغ العرب مرتقا بلاغيا ساميا. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الفصاحة والبلاغة، وأنزل عليه القرآن الكريم، وكان التحدي في أكثر من موقع، ثم جمع الله عز وجل التحدي كله. قال لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه من بعض ظاهرا. هذا كلام نحن نستوعبه. الأدلة على هذا الكلام من حيث تفاصيل الأدلة، نحن على اتفاق أن الأمر الذي لا يمكننا أن نحيط به مباشرة نأتي بخبراء هم أهل الموضوع الذي ما تمكننا من أن نحيط به. من مثل القرآن الكريم بليغ، القرآن الكريم فصيح، القرآن الكريم جاء في القمة من البلاغة. كتاب الله عز وجل عرض أدق الحقائق وأعمق الحقائق وأشمل الحقائق بأسلوب لغويا بلاغيا رفيع المستوى، بل كلمات كتاب الله عز وجل تنضح بالحقائق ولعل من أسرار أوجه بلاغة القرآن الكريم في ألفاظه دعكا للأسلوب والتراكيب، أن الكلمة القرآنية معبأة في حقائق كثيرة، ويشاء الله عز وجل أن تنضح هذه الكلمة ببعض هذه الحقائق تباعا عبر الزمان لئلا ينقطع عطاء كتاب الله عز وجل. هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، ومن هنا الكلمة الواحدة بمقدار ما نصل من إلى حقائق تناولتها الكلمة القرآنية يمكن أن تتفتح لنا أبواب هذه الكلمة القرآنية. وكان الحديث اليوم مع بعض الأحباب يتناول قضية من بين فرث ودم لبنا، هذه قضية من أدق القضايا العلمية التي أخيرا تعرفنا إلى أن الحليب إنما يمر بتصفيتين، تصفية يستخلص منها الدم من الفرخ فيكون الفرز في الأمعاء الدقيقة، ثم يضخ بهذا الدم في مجاري الدم، وهناك يمر هذا الدم على الغدد اللبنية، فإذا بهذه الغدد تستخلص من الدم الحليب، فيكون الحليب في تصفيته الثانية إنما هو مستخلص من الدم، في تصفيته الأولى إنما هو مستخلص من الفرث أي من عصارة المعدة أو خلاصة هضم المعدة. يعني جاء كتاب الله عز وجل يبين دقائق لكن بأسلوب مشرق، بأسلوب قريب سهل ممتنع. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الخبراء، إذا كنا لا نستطيع أن نباشر تذوق البلاغة فما علينا إلا أن نسأل أهل البلاغة، سنستشهد بأساطين البلاغة، بأولئك الذين قد رسخت قدمهم في البلاغة فكانوا على مستوى عالٍ من البلاغة جاءت به الفطرة، إذ لم يتعلموا البلاغة تعلما وإنما نضحت بها فطرتهم، ذلك أن البيئة كلها من أولها إلى آخرها إنما هي بيئة لغوية. ثم بعد ذلك نستشهد بأقوال العلماء غير المسلمين الذين لهم دراسات في كتاب الله عز وجل، وقد عبر كل منهم عن إعجابه بكتاب الله عز وجل وشخص جانبا من الجوانب التي عالجها كتاب الله تبارك وتعالى. لعلنا نبدأ بأديب العربية مصطفى صادق الرافعي الذي هضم أيما هضم لا لشيء إلا لأن الكلمة لديه في وحي القلم وغيره كانت كلمة قرآنية، وربما رصده وبعض الرسائل وجهت إليه، لو أنك تخليت عن الكلمة القرآنية أو عن الأسلوب القرآني أو عن الذب عن كتاب الله عز وجل لأصبحت فوق كل أولئك الذين تسلموا أو تسلموا مناصب في البلاد العربية. يقول مصطفى صادق الرافعي يكلمنا عما كان من الزمان الذي أنزل به كتاب الله عز وجل. بلغ العرب في عقد القرآن، يعني في زمن القرآن، بلغوا مبلغا من الفصاحة لم يعرف في تاريخهم من قبل. ولعل أسلوب مصطفى صادق الرافعي الأسلوب الرصين يبين دون أن أقرأ ما قال، وإن كان ما سأقوله سيهبط بالمستوى لكن لا مانع إن شاء الله. يقول لقد بلغت اللغة أو البلاغة مبلغا قامت به دولة البلاغة، وأنت تعلم بأن الدولة تحتاج إلى ملك، لكن بقيت دولة البلاغة دولة بلا ملك حتى جاء ملك هذه الدولة وهو كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى الذي قاله مصطفى صادق الرافعي. يقول قامت بذلك دولة الكلام ولكنها بقيت بلا ملك حتى جاءهم القرآن، إن بلاغة القرآن لا جدال فيها حتى لغير فقيه بها. ولو كان الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك بلاغتها. طبعا هذا المعنى ألخصه بما يلي: هناك من قال إن القرآن الكريم، وهذا عليه جمهور العلماء، القرآن الكريم معجز بذاته لأنه كلام الله عز وجل، لا من حيث إنه كلام الله حيثية واحدة وإنما هو من جهة كلام الله عز وجل، ومن جهة شاء الله عز وجل أن يجعله معجزا. ذلك أن الأحاديث القدسية كلام الله تبارك وتعالى، لكن ما تحدى الله عز وجل أحدا بالأحاديث القدسية، وإنما جاءت من صياغة النبي صلى الله عليه وسلم والمعاني إنما عبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى والصياغة من الله عز وجل. وبهذا يختلف الحديث القدسي عن الحديث الشريف. الحديث الشريف المعنى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي المعنى واللفظ من الله تبارك وتعالى. فيأتي الحديث القدسي بين الحديث الشريف وبين القرآن الكريم، لا من حيث إن الحديث القدسي ليس كلام الله عز وجل، وإنما من حيث إن الحديث القدسي لم يتحدى به. ليس هناك ما يدعو إلى التحدي بالأحاديث القدسية. ثم التوراة ما تحدى الله عز وجل من بلاغتها بلغة قومها، والإنجيل ما تحدى الله عز وجل به، مع أن الإنجيل كلام الله عز وجل والتوراة كلام الله تبارك وتعالى. إذن جماهير العلماء على أن القرآن الكريم من حيث إنه كلام الله، ومن حيث إن الله عز وجل تحدى به، يعني جعله في قمة البلاغة، وجعل التحدي به سمة من سمة صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك من ذهب إلى أن العرب كان بإمكانهم أن يأتوا بمثل القرآن، ولكنهم صرفوا عن ذلك، يعني لم يقدرهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. على معنى لو حاول أحدهم أن يأتي لولا أن الله صرفه لأتى. إذن هو كان بإمكانه أن يأتي، لكن الله عز وجل صرفه، وهذا ما يسمى الإعجاز بالصرفة، يعني صرفه الله عز وجل عن أن يأتي بمثل القرآن. وطبعا هنا ينبغي أن نلتفت لنقطة، ليس الموضوع مقتصرا على الصياغة وعلى الكلمات وعلى الأسلوب، وإنما الموضوع يتناول المضامين التي جاء بها كتاب الله عز وجل، أعقد القضايا الإنسانية والفكرية، أعقد الحقائق وأعمقها وأشملها، إنما جاء بها كتاب الله عز وجل. فهو بقدرة أرادها الله عز وجل تمكن من أن يعرض أخطر القضايا في حياة الإنسان، مع أن الأساليب تختلف كما نعلم بين أسلوب إنما تناول به صاحبه قضايا فلسفية، وأسلوب تناول صاحبه به قضايا خلقية، وأسلوب تناول به صاحبه قضايا التجارة والصناعة والفلاحة، وأسلوب تناول به الحقائق النفسية. يعني قد يختلف الأسلوب باختلاف المضمون، لأن كل مضمون يتطلب أسلوبا يناسبه من أجل أن يبرز به، أو من أجل أن يبرز صاحب الأسلوب الحقائق التي يريد أن يبرزها. فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، هل إعجازه من باب الصرفة؟ قالوا لا، ليس من باب الصرفة. ومن الأدلة على أنه ليس من باب الصرفة، من الأدلة أنه لو كان من باب الصرفة لما كان من حاجة إلى أن يأتي في الأفق الأعلى من البلاغة، وإنما كان كلما كان أدنى إلى الأرض البلاغية دون أن يسمو في سماء البلاغة، كلما كان أدنى وأقرب، كلما كان أهون وأسهل، كان معنى الصرف أقوى. يعني حتى هذا الذي هو بسيط جدا ما تستطيعون أن تأتوا مثله، إذا هناك صرف. فلو كان الموضوع يتعلق بالصرف لما احتاج الأمر إلى مثل هذا الأفق البلاغي العالي. قال فإنه إذا كان غير بليغ، غير بليغ ولم يقدر على معارضته، كان أظهر في خرق العادة به. هذا ما ذكره صاحب المسامرة، وهو كتاب في التوحيد. وشيء آخر ذكره السعد في شرح المقاصد، أيضا هذا كتاب في العقيدة، هو أن فصحاء العرب من الأدلة على أنه ليس من باب الصرف شهادة أولئك الذين هم قد تضلعوا من البلاغة، هم تذوقوها، هم يدرون ما يمكنهم أن يأتوا به أو بمثله وما لا يمكنهم أن يأتوا بمثله. أنت حتى حينما تأتي فتسمع شعر من الشعر الهابط، ربما ابتسمت استخفافا بقائي هذا الشعر، وقلت أنا لو أردت أن أكون شاعرا مثل هذا الشاعر لملأت الدنيا بالدواوين. وذكرت لكم مرة لما كنا في الجامعة أتونا بشعر شاعر اسمه في ذهني واضح ما نسيت اسمه، ومن جملة الأشعار التي درسونا إياها على أنها من الشعر الحر: الطريق طويلة كالبيضة، والإسكندر يرضع من ثدي النملة، والحصان يرى في الضباب، ورأسي يتدلى من نعلي. فوقفنا عند رأسه متدلي من نعله، ووقتها كان من التعليقات: لعل نعله تحتاج إلى خطف إذ كان نعله مثقوبا. وأنتم تعلمون ما يوضع في أسفل الحذاء تكرمون من خص له من أجل أن يسد الفجوة التي تمنع القدم من أن يلامس الأرض. إذا أردت حقيقة، إذا أردت أن أقول مثل هذا ما يكفيني ديوان كل ليلة، كل ليلة ديوان ما يكفي، صدقوني هذا ليس مبالغة. يا لطيف يا لطيف، خواطر كثيرة جدا من هذا النوع الأبلة، هذا نوع أبلة هذا. والكرسي الأخضر داخل دائرة النور، والتفاح الأحمر يأكل منه الضفدع، نقيقه لا يمس مسامع المريخ. هذه ترى الآن بنت الآن، شوف اكتب عندك أنت هاي الروعة. أقول لو كان الموضوع يتعلق بالصرفة لما شهد لكتاب الله عز وجل البلغاء والفصحاء، فهم الأخضر على أن يدوا بشهادته. ولذلك كما قلت أنا القاضي في المحكمة وعندي مدعى، وعندي مدعى عليه، وأتي بالشهود. المسألة التي لا أدري كيف تؤخذ، كيف تتعامل، لا دراية لي بحقيقتها، حينما أتي لأهل الخبرة فيقدمون التقرير فأقرأ تقريرهم، هذا ينبغي أن أعتمده، خاصة إذا كان هؤلاء الخبراء قد شهد لهم بخبرتي. يقول فصحاء العرب: إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلاسته وجزالته، ويرقصون رؤوسهم عند سماعهم أو عند سماعهم له، وعن أشرافهم مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وفرط عداوتهم للإسلام. هذه نقطة مهمة جدا، إذا كان العدو يستمع ربما كان همه أن يجد ثقبا نافذة سلمة، يعني العدو يبحث عن المثالب لا عن المفاخر والمحاسن. هم ألدوا أعداء الإسلام، هم أرادوا أن يطفئوا نور الله عز وجل، وكانوا يسمعون للقرآن وما طعنوا في القرآن، أبدا ما طعنوا في القرآن، كما لم يطعنوا بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما سمعنا ولا نقل لنا ولا تكلم أحد بأنهم تمكنوا من أن يطعنوا بذرة من خلقه عليه الصلاة والسلام، وما تمكنوا أن يطعنوا بكتاب الله تبارك وتعالى. بل ذكرت مرة أنهم شهدوا للقرآن من حيث لا يحتسبون، أنه ليس من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم، شهدوا له، وشاء الله عز وجل أن يسجل شهادتهم. قالوا: إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أضع خط تحت يعلمه، إنما أضع حصر. هم أيقنوا أن المضامين التي يتلوها على الصلاة ليست منه، هذه واحدة مهمة جدا، إذا ليس من صناعة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن ليس من صناعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من صناعة من إذا؟ هم قالوا بشر، هم نقلوا قضية المصدر من كونه صلى الله عليه وسلم إلى كونه بشرا. إنما يعلمه بشر، الهافي يعلمه ضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعل يعلمه بشر. ولذلك يقول أحد الباحثين: صدقوا في قولهم يعلمه، وكذبوا وما أصابوا حينما أسندوا الفعل للبشر. يمكن أن يقفوا على الحقيقة إذا سمعوا علمه شديد القوى. لاحظ النقطين، علمه شديد القوى صح، يعني جبريل عليه السلام نزل بالقرآن الكريم، أما إنما يعلمه بشر، أنتم سحبتموه من إنسان لأنكم قد أرغمتم على هذا السحر وأضفتموه لبشر نكرة. وهنا يدل على أنهم هم لا يدرون من هذا البشر الذي يريدون أن ينسبوا إليه القرآن مصدرا، إنما يعلموا بشر نكرة. من هو هذا البشر؟ أعطونا من هو هذا البشر؟ يعلموا بشر وخلاص ارتاحوا، يعني ظنوا أنهم تمكنوا من أن يحققوا حقيقة ما من الحقائق. نحن أمام عداوة شرسة، أمام اختيار، إما القتال وإما الإيمان وإما أن يأتوا بمثل القرآن. القتال صعب، أن يسلموا صعب عليهم أن يتخلصوا من وثنيتهم. ما الذي بقي؟ بقي أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، فإذا عجزوا عن القرآن أن يأتوا بمثله، وإذا ما رغبوا في أن يدخلوا بدين الله عز وجل ما بقي القتال. هل أناس يختارون القتال؟ يدل اختيارهم على أنه بإمكانهم أن يأتوا بمثل القرآن؟ لو كان بإمكانهم لهزموا الدعوة التي قالها عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. إذا لم يجدوا فيه للطعن مجالا، بل وهذا من التفريعات التي يأتي بها الملحدون أحيانا. الملحد حينما تدير رأسه بعظمة الكون ودقة الكون وعظمة المظاهر في هذا الكون وروعة الترابط بين الظواهر الكونية ودقة الأداء في الخلق والنسق العجيب الذي يترك بصمته في كل خلية من الخلايا، بل كل ذرة من الذرات، حينما تكشف له عن بعض العلاقات الكونية ودقتها وأنها بميزان وضابط من أدق وأعمق الضوابط، يقول لك صحيح ما تقول، لكن كل هذا جاء عن طريق المصادفة. هو لا يكلف نفسه في أن يدرس ماذا قال ولا أن يفكر. لو أنه رجع إلى ما قال مفسرا الكون على أساسه ووضع ميزان لتبين الصواب من الخطأ. نحن في العمليات الرياضية والحسابية نضع جدول لتبين به هل نتيجة الضرب، نتيجة الطرح، نتيجة العملية كان صحيحة أو خطأ. هو لو أنه قال مصادفة ووقف لحظة، ما المصادفة وما الذي يمكن أن تقدمها المصادفة وما ضابط المصادفة وما ضابط ما يسمى بالموازنات والترجيحات وما مدى إمكانية أن تخلق ذرة بروتين، خلية واحدة من الخلايا الحية أو ميتة حتى عن طريق المصادفة. لو أنه فكر لما جازف بأن يفسر هذا الكون بكلمة ما دفعه إلى تفسيرها إلا أنها لم ترسل رسولا ولا تكلفه بتكاليف. مصادفة ما كلفته لا بإفعال ولا بلا تفعل، مع أني لو أني أردت أن أحسره لقلت له أنت فسرت الكون بمفسر، يعني بفاعل، أنت أسندت الكون لفاعل. ما هو ذا فاعل؟ قال مصادفة. كنا وما المصادفة؟ أنت فسرت المصادفة أم هي المسألة مسألة فقط تخلص؟ مثل ما تخلص أولئك الذين بهرهم القرآن الكريم، فماذا قالوا عنه؟ قالوا سحر، ومن يقول هذا السحر قوله سحر فيه جانب من دليل على عظمة هذا الذي ينعته بالسحر. لو أنه شيء ليس له تأثير لما قال السحر، ولذلك قال العلماء حيث نسبوا القرآن للسحر دل ذلك على دأب المحجوج المبهود تعجبا من فصاحته وحسن نظمه وبلاغته. ثم أبى الله عز وجل كما ذكر إلا أن يدعو الثقلين الإنس والجن، ثم تركهم يظاهر بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. فماذا كانت النتيجة؟ نخلص إلى ما يلي ثم ننتقل إلى الشهادة. القرطبي رحمه الله تعالى يقول إن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف، يقصد بالمخالف أولئك الذين فسروا بلاغة القرآن الكريم بالصرف، قالوا إن العرب يقدرون لكنهم صرفوا، يعني أمسك الله بأقوائهم، واعتبروا أن هذا خارق أيضا كون الله عز وجل منعهم من الكلام. قال قبل وجود المخالف الذي فسر هذا التفسير، الأمة مجمعة على أن القرآن هو المعجز، يعني هو من حيث ذاته لا يقدر على مثله، لا كما قال أهل الصرفة هو يمكن أن يؤتى بمثله، لكن الله عز وجل منع الآخرين من أن يأتوا بمثله. هل وجوه إعجاز القرآن الكريم أو هل الإعجاز في كتاب الله عز وجل ذو وجه واحد أم أوجه متفق عليه؟ سيأتي إن شاء الله عز وجل ما نتمكن من عرضه من أوجه إعجاز القرآن الكريم. وإن كنا قد أطلنا قليلا في قضية البلاغة، لما أطلنا في قضية البلاغة؟ قال الوجه الأول لما أنزل كتاب الله عز وجل لم يكن يتعلق بالحقائق العلمية التي ستظهر بعد ذلك، يعني قضية دحو الأرض، قضية طحاها تحو الأرض، قضية وجود الليل والنهار بآن واحد فوق هذه الأرض، قضية التخليق الذي يمر به الإنسان في عالم الأرحام، قضية استخلاص اللبن من تصفيتين كما ذكرنا، قضية تحطيم الذرة، قضية كل ما شيء، قضية الرياح اللواقع، قضية السالب الموجب، قضية الزوجية الزائعة المتكرة في هذا الكون، هذه القضايا عرفناها فيما بعد وإن شاء الله عز وجل أن يخبئها ولم تكشف مرة واحدة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما كما قلت هي ألفاظ قرآنية خبئت فيها حقائق إنما عرفناها متوهية عبر الأجيال وعبر ما نكتشفه من حقائق في هذا الوجود. لكن ما الوجه الأول؟ قال البلاغة، ذلك أن العرب لم يكونوا من أهل العلوم الكونية وإنما كانوا من أهل اللسان، وعلى هذا ركزنا على قضية الإعجاز. إذن الإعجاز له وجوه عديدة، منها النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، يعني فيما يتعلق بالقرآن ليس شعرا وليس نثرا وإنما نظم خاص. ومن هنا أقرأ لبعض الباحثين في التاريخ يقول أول كتاب في اللغة العربية هو القرآن الكريم، وفعلا ما نعرف كتابا من قبل، نحن نعرف حتى الشعر عند العرب إنما كان في دواوين، والدواوين لم تكن مكتوبة وإنما كانت محفوظة فقط سماع، لم يكن هناك كتاب عند العرب قبل القرآن الكريم، فهو أول كتاب إنما كتب باللغة العربية روي، هذا أول شاهد. وطبعا أنتم تذكرون مضمون الشهادة، لكن لا مانع من أن نؤنس أسماعنا وأفكارنا أيضا بما يمكن أن يعني من معنى، ونحن نستعرض ما يشهد به الوليد بن المغيرة. طبعا عمرو بن هشام أبو جهل، وليد بن المغيرة والد خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، خالد بن الوليد. الوليد بن المغيرة جاء حتى أتى قريشا فقال إن الناس يجتمعون غدا في الموسم، طبعا قل أنت مؤتمر مستعجل يتدارس فيه أهل الشرك والوثنية قضية الإسلام، ويطرحون مسألة حساسة مهمة جدا إعلامية، العرب يأتون إلى مكة في موسم الحج وستأتي القبائل، وهذا الرجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يجول ويطوف بين القبائل ويدعوها، ويكفي أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان همه أن يمهد إعلاميا في البداية، فلو جاء أحد يدخل في دين الله عز وجل رائع جدا. هم أرادوا أن يقيموا المؤتمر الإعلامي الذي يتفق فيه على إقامة قناة من أخبث القنوات، هذه القناة تضخ كل السموم ولو سميناها الحرة أو العبد أو كل ما شئت من هذا. هنا قالوا الموسم جاء، فشى أمر هذا الرجل بالناس، يعني سوف ينتشر خبره، فهم سائلوكم عنه، يعني العرب حينما يسمعون أن في قريش رجلا يأتي أو يزعم النبوة لابد من أن يسألوكم ما قصة هذا الرجل، فأنتم الأحسن أن تتفقوا على جواب، وهذه هي إثارة إعلانية، إن لم تتفقوا على جواب دلت أجوبتكم المختلفة المتعددة على التناقض، والتناقض من صحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أرادوا أن يوحدوا الإجابة. قال وما كان يدرون ترى الإرهاب ما إرهاب، فهم سائلكم عنه فماذا تردون عليهم؟ فقالوا أرى لا أرى، ما أدري هل البطون كانت ممتلئة وقتها، لأن بعض هذه الآراء ترى في رائحة الطبيخ حقيقة. قالوا مجنون يخنق، يعني هي مسألة فقط إبداء رأي. هو فعلا المسألة كأنما يفهم منها أنه مسألة إبداء رأي فقط، يعني ديمقراطية بس إبداء رأي. نعم نعم نعم يا بني آدم، إذا قلت مجنون وجلت إليه هل يرونه مجنونا؟ صلى الله عليه وسلم أعقل أعقل بني آدم، صلى الله عليه وسلم أكبر عقل، وهذا شاهد الأعداء ترى حتى أولئك الذين ما آمنوا به نبيا قالوا أعظم عقل في الوجود صلى الله عليه وسلم، ليس سهلا حقيقة من حيث العقل، وهو فوق ما قالوا. أيضا قالوا مجنون يخنق. المقابل الآن يفندون هذا الرأي، فقال يعني الوليد يأتونه فيكلمونه فيجدونه صحيحا فصيحا عادلا فيكذبونكم. المجنون بنعرف المجنون. قالوا طيب رأي آخر. وطبعا هذه الذبذبة في الصرح من أكبر الأدلة على الذبذبة في الموقف. أنت لو كان لك موقف واضح، لو كنت على حقيقة وقفت عليها لما تخليت عنها. لو كان كذا اتفقت مباشرة وما كان بحاجة إلى مثل هذه الآراء تطرح. قالوا نقول شاعر. قال هم العرب، أنتم تقولون عنه شاعر، طيب هم العرب هم وقد رووا الشعر وفيهم الشعراء، وقوله ليس يشبه الشعر، طيب أنتم تقولون شاعر، إذا تلا عليهم القرآن، القرآن ليس شعرا، فيكذبونكم. المجلس حلو حقيقة، وإن كنا لن نضيف عليه إن شاء الله، لكن نكتفي به على أن نكمل إن شاء الله الشهادات. قالوا نقول وكاهن، لاحظ أنت مجنون وشاعر وكاهن. قال إنهم لقوا الكهان، فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهنة، وانتهى المجلس وما توصلوا إلى قرار، ثم انصرف إلى منزله. طبعا موقفه هنا لما فند آراءه هم شموا رائحة هذه الرائحة، قالوا هذا الرجل ترى متأثر، بدليل أنه ما طرحنا حلا ندفع به أولئك الناس عن أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا فنده أبطله. ما معنى هذا؟ قالوا صبأ الوليد، يعني هو كأنما يمهد. وهذا هوفمان كان مسؤول كبير ألماني في المغرب، وكان قريبا من الإسلام ودرس الإسلام دراسة واعية، وكان من كبار أعضاء الحلف الأطلسي، وكان لهم اجتماع سنوي مرة ويطول أياما. يقول هو في مذكراته عندي يقول كنت أطرح عليهم حينما يتأزق الأمر ويطرحون مشاكل أوروبا، لما لا نبحث في الإسلام لعل فيه الحل؟ بحث، وأنتم أحرار، أنتم تقول نحن بلاد حرية، نحن دولة حرة، فلماذا لا تفكروا بالإسلام؟ قال فيسخرون مني أيما تخريه، بل ربما توجسوا مني وأخذوا يقلصون من دائرة نبوذي، وأخيرا أعلن إسلامه ففصلوه. هاي بلاد حرية، فصلوه فعلا. ألفريد هوفمان فيما أذكر، هوفمان يقين وله مذكرات من أرقام ما يكون ما عرض، حيث أنه كان مشغوفا بحقائق الإسلام قبل أن يعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا هنا صبأ، لأن صبأ يعني خرج من الوثنية إلى الإسلام لا يبقى أحد إلا صبأ. من سمع هذا الكلام؟ من كان معه؟ أبو جهل. قال لهم أبو جهل أنا أكفيكموه. قال فأتاه محزونا. أبو جهل ممثل على مستوى، جاء إلى الوليد بن المغيرة حزين تظاهر به، فقال ما لك يا ابن أخي؟ قال هذه قريش تجمع لك صدقة يتصدقون بها عليك، تستعين بها على كبرك وحاجتك، يعني أنا تركت ترعى جمع لك فلوس. قال أولست أكثر قريش مالا؟ الله عز وجل يقول في الوليد المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، استدل على كثرة أمواله بشهود بنيه، ذلك أن أبناءه لكثرة ماله ما كانوا يحتاجون للدراسة في الخارج، وما كانوا يحتاجون حتى إلى إدارة الأعمال، كان أولاده دائما حضورا في مجلسه، والمال ممدود المتصل له في المشرق والمغرب والشمال والجنوب مال. فمثل هذا ينكأ كبرياءه، قال له أبو جهل عم يجمعوا لك فلوس عشان تستعين به على حاجتك، قال أولست أكثر قريش مالا؟ قال بلى، ولكنهم يزعمون. هو كذاب أبو جهل. أنك طبعت لتصيب من فض طعام محمد وأصحابه، يعني ما سبب دخولك الإسلام إلا من أجل أن يطعمك بعض اللقم. قال والله ما يشبعون من الطعام فكيف يكون لهم فضول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عم تقوله انه بده يطعميني، هو ما يشبع ولا اصحابه يشبعون حتى يكون عندهم فضل طعام. ثم اتى قريشا فقال اتزعمون اني صبأت؟ ولعمري ما صبأت، انكم قلتم محمد مجنون، وقد ولد بين اظهركم لم يغب عنكم ليلة ولا يوما، فهل رأيتموه يخنق قط؟ فكيف يكون مجنونا؟ وقلتم شاعر وأنتم شعراء، يعني يرجع إليه بالمنطق والعقل، فهل منكم أحد يقول ما يقول؟ وقلتم كاهن، فهل حدثكم محمد في شيء يكون في غد إلا أن يقول إن شاء الله؟ قالوا فكيف تقول يا أبا المغيرة؟ طبعا ألجأوه، قال أقول هو ساحر. فاجتمع رأيهم على ذلك، وأن يرد الناس عنه به. بقي دقيقتان ما أكثر إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بما نحن بأمس الحاجة إليه. أرأيت إلى الإنسان وحاجته للهواء؟ أنا أدري حاجته للهواء. أرأيت إلى الإنسان وحاجته للماء؟ أنا أدري مدى حاجتي للماء. أرأيت الإنسان ومدى حاجتي للغذاء؟ الهواء والماء والغذاء. وأشد ألوان الحاجة حاجة الإنسان للهواء، ذلك أنه ما يستغني عن الهواء ولا لحظة. يمكن أن يستغني عن الغذاء ويمكن أن يستغني عن الماء فترة، لكن قضية الهواء إنما هو أشد حاجة إليها مع الأنفاس. حاجة الإنسان من حيث حاجته للهواء من أجل إقامة البدن، لو أنه امتنع عن الهواء لاختنق، لدخل في الإزفاء ثم دخل في الاختناق، لكن حاجته إلى ذكر الله عز وجل أشد من حاجته للهواء، لأنه إن اختنق مات، وإن مات طوي صمحة وجوده، وإن طوي صمحة وجوده هنا إنما تنشر صمحة وجوده في عالم برزخ، ولا بد له من إكمال الطريق إلى الخلد سواء كان بجنة أو في نار. يقول شعيب بن حرب دخلت على فتح المصلي وهو مريض. شعيب دخل على فتح، شعيب وفتح، فقلت يا أبا محمد أوصني وأصدق الوصايا وأخلصها، وأنت في سكرات الموت وأنا سألتك، ما خاف أنه أنت مت أو عم تموت وأنا أنا عم أسألك، قلت لك أوصني لأنه بتكون مخلص كل الإخلاص، لا معك في دنيا ولا عاد في شهوات ولا أهواء ولا كذا. قال له أوصني. فقال أليس الإنسان إذا منع من الطعام والشراب يموت؟ قلت نعم. قال كذلك القلب إذا منع من ذكر الله عز وجل ما، وكم من قلب ميت في صدر صاحبه الحي، وكم من قبر متحرك يحمل في جوفه قلبا ميتا قد تفسخ، ذلك أنه لم يسقى بماء ذكر الله تبارك وتعالى. قلنا إذا كان الغذاء والهواء والدواء والماء يقيمون بدن هذا الإنسان، فإن ذكر الله تبارك وتعالى إنما يحقق صلة الإنسان برب الناس سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد.